الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. فهذا مجلس اخر من مجالس التعليق على الفية التعليق الميسر على الفية ابن مالك مع شرح نعقير رحمه الله تعالى. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا الى قوله الناظم رحمه الله بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحيان. يعني لازال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أن الكلام ينقسم أو الكلمة تنقسم ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف، وذكر الكلم يعني، لكن الكلم هو كما قلنا اسم جنس جمعي للكلمة، فالكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، وعرفها بالعلامات ليكون أيسر للمبتدئ. وقد تقدم في المجلس الماضي ما يتعلق ببعض أو ما تيسر للناظم من علامات الاسم. ذكر هنا أيضا ما تيسر له من علامات الفعل، فقال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت يعني بتا فعلت ونحوه، فليس المقصود تا فعلت فقط المفتوحة، وإنما الفاعل عموما سواء كانت مضمومة كفعلت أو في للمتكلم أو مفتوحة للمخاطب المذكر مثل فعلت، أو المخاطبة المؤنثة مكسورة أيضا تقول فعلتي. فهذه التاء خاصة، هذه التاء خاصة بالأفعال وهي من علامات الأفعال، وسيأتي وهي خاصة بالفعل الماضي في الحقيقة، فتقول مثلا ضربت أكلت شربت، فهذه من علامات الأفعال، فحيثما وجدت كلمة متصلة بها فهي إيش؟ فهي فعل. ومن ذلك أو بذلك عرف مثلا علامة بعض الأفعال المختلف فيها مثل ليس، فإنك تقول لست لست لست، كما قال الله عز وجل فيما ذكر عن الكفار لست مرسلا، هذا لستم مثلا تقول لستن، فهذا يدل على أن ليس إيش؟ فعل ماض ولكنه جامد، ليس له مضارع ولا، خلافا لمن قال إنه حرف، لا ليس بحرف لأن الحرف لا تلحق تاء الفاعل. وأتت أي وبتاء أتت، وليس المقصود أن هي نفس التاء وإنما هي تاء أخرى، فيقدر فيها كأنه يقدر فيها معطوف، وبتاء أتت لأنها تاء أخرى وهي تاء وهي تاء إيش؟ ها ما تسمى هذه التاء؟ أتت أيوة تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، فهي أولا تاء للتأنيث فهي خاصة بالإيش؟ بالمؤنث. الأمر الثاني أنها ساكنة أصالة خرج بها غير الساكنة، فهذه تكون في الأسماء مثل فاطمة فاطمة، كذلك إذا كانت وصفا فتقول مثلا هذه المرأة حاملة كتابا، رأيتها حاملة كتابا، مررت بامرأة حاملة حاملة حاملة حاملة، إذن هذه التاء متحركة، وهي هذه التاء التي ترسم مربوطة كما يقال والتي تكون عند الوقف هاء، هذه تدخل في الأسماء. أما التاء التأنيث الساكنة فهي مختصة بالأفعال، فتقول وفي الأفعال مختصة بالفعل الماضي حقيقة، فتقول أكلت شربت صلت صامت، وبهذا أيضا عرف أن ليس كذلك لأنك تقول هذه المرأة ليست كذا. وكذلك عسى تدخل عليها تاء الماضية فتقول مثلا وهي تاء الفاعل تقول إيش؟ فهل عسيتم كما قال الله عز وجل هل عسيتم إن توليتم، فهذا يدل على أن عسى أيضا فعل إيش؟ ماضي وليس حرفا للرجاء خلافا لمن زعم ذلك. بتفعلت وأتت ويفعلي كذلك يا المخاطبة مع، وليس المقصود بها يفعلي فقط وإنما هي وما يشبهها، ولهذا تدخل يفعلي ويا تفعلين، يعني سواء كانت مع الماضي مع المضارع عفوا أو مع الأمر، فهذه لا تدخل في الماضي وإنما تدخل في تفعلين في المضارع وفي افعلي في الأفعال الخمسة. ومثلها ما يشبهها من واو الجماعة وألف الإيش والله أعلم وألف المثنى، ألف التثنية التي هي ضمير وليس التي هي علامة هذيك حرف، أما هذا ضمير، فهو الضمير هذا اسم، فهذا لا يدخل إلا على ليش الأفعال. فإذا هذه الياء أيضا علامة، فتقول كلي واشربي وقري عينا، هذه كلها أفعال. وكذلك إذا قلت تأكلين وتشربين. ونون أقبلن، هذه العلامة الرابعة ذكرها هنا في هذا البيت، أي نون التوكيد. نون التوكيد المشهور أنها أيضا مختصة بالإيش؟ بالأفعال، مختصة بالأفعال، وهي الأصل أنها لا تدخل إلا على أمر، مثل أقبلن مثلا، قلن اشربن، فعلن عموما، أو مضارع، فتقول والله ليقولن زيد كلاما لم يقله من قبل مثلا. ومنه ما في القرآن ليقولن لا يقولن، هذا كله من المضارع، وكذلك الأمر قد تلحقه النون ليش توكيد. أما الماضي فالأصل لا تلحقه ماضي، لا تقول فلان أكلن مثلا، لا. فعل ينجلي، هذا هو المبتدأ هنا، فعل ينجلي بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون يقبلن، فهذا مقدم في اللفظ لكنه في التقدير مؤخر. فعل ينجلي قالوا مبتدأ وخبر، وبتا فعلت هذا متعلق بإيش؟ بينجلي، يعني فعل يتضح ويبين بهذه العلامات. قال الشارح رحمه الله: ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتا فعلت، والمراد بها تاء الفاعل عموما وليس تاء خصوص التاء المفتوحة، وهي المضمومة للمتكلم لأنها هي تاء واحدة لكنها تضم لهذا وتفتح لهذا وتكسر لهذا، نحو فعلت، أكلت، شربت إلى آخره، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والمكسورة للمخاطب، وكأنه جاء بتبارك، نعم، يعني لأنه قيل أنه فعل جامد ومع ذلك لكن التاء تدل على أنه فعل، وهذا واضح طبعا تبارك، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلتي. ويمتاز أيضا هذه العلامة الثانية بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة، قلنا أصالة، فلا يضر أن تحرك لعرض مثل التقاء الساكنين في قول مثلا قالت اخرج عليهن، وفي القراءة الأخرى قالت اخرج عليهن، هذا لا يضر لأنها في الأصل إيش؟ ساكنة، وإنما حركت للتخلص من التقاء الساكنة، وقد تحرك لغير ذلك مثل النقل في يعني في بعض اللغات، قالت أمة مثلا، هذا ليس للتخلص من التقاء، لكن هذا أيضا لعارض، فهي في الأصل إيش؟ ساكنة. والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمة وبئست، هذا أيضا مما استدل به، فمن اغتسل يوم الجمعة، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وبئست كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة، فنعمت الإيش؟ المرضعة وبئست الفاطمة، جمعة في حديث واحد وهذا في الصحيح. فاحترزنا بالساكن عن اللاحق للأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب، نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة، هي تدخل هذه من يعني تلحق الأسماء. ومن اللاحق للحرف نحو لات وربت، هذه مفتوحة وثمت. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل، يعني يأتي إشكال هنا أن أحيانا تسكن مع رب ومع إيش ومع ثم، لكن قال لك هو قليل فلا يشكل على العلامة لأنه قليل. وأيضا أجيب عنه بأنه للتأنيث اللفظي فحسب، وأما ذاك فيكون تأنيثا لأجل تأنيث الإيش الفاعل، أن الفاعل مؤنث، وهذا تأنيث مجرد في الإيش في اللفظ. ويمتاز أيضا بياء إفعالي، والمراد بها ياء الفاعل، وتلحق فعل الأمر ياء الفاعل، يعني سواء كانت مع الأمر أو مع المضارع، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربينا، ولا تلحق الماضي، لا تلحق الماضي. وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل يا الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، لأن لو قلنا يا الضمير تشمل كل ياء تكون ضميرا، فيدخل فيها المتكلم، ويا المتكلم لا تختص بالإيش الأفعال، بل تكون في الأسماء بل والحروف، تقول بي ولي، كما تقول أيضا إيش غلامي وكتابي، ولهذا قال وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني، وتكون معها نون الوقاية هذه، وهذه مما قيل إنها من علامات الاسم أيضا التي لم يذكرها ابن مالك، نون الوقاية. وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف يا إفعالي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. ومما يميز الفعل هذه العلامة الرابعة والأخيرة التي ذكرها نحو أقبلن، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، الخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعن بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. إذا نون التوكيد مطلقا سواء كانت خفيفة أو ثقيلة هي من علامات الإيش فعل وقد عقد لها الناظم بابا لهما بابا، يأتي إن شاء الله تعالى. فمعنى البيت ينجلي الفعل، لاحظ باعتبار المعنى جعله فاعلا، يعني أن فعل ينجلي هو بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. هذا يعني كأنه نقح المناط هنا كما يقول الأصوليون. ثم قال سواهما الحرف، سواهما أي ما سوى الحرف، وقد ذكر المحشي أن الأولى أن سوى تكون خبر والحرف هو المبتدأ باعتبار أنه متحدث عنه، هكذا قال. وقد يقال لما تعين ذاك قيل سوى ما عرفت، سوى الاسم والإش والفعل هو الحرف وهو القسم الثالث. واعترض على هذا قالوا إيش الفائدة الجديدة في هذا سواهما الحرف؟ هو أصلا ذكر أن اسم فعل فما لم يكن اسما ولا فعلا فسيكون إيش حرفا، فما في جديد يعني في هذا. لكن الجواب أي ما لم يقبل علامات الاسم، ليس المقصود ما ليس اسما ولا ما ليس فعلا، لا، ما ليس يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهو الحرف، أي فعلامته عدمية كما قال الحريري، الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فمعنى الكلام أنه ما عرضت عليه علامة الاسمية فلم يقبل علامة الفعلية فلم يقبلها فهو حرف. ولكن هذا ليس بالتزام خصوص هذه العلامات، بل جميع علامات الاسم وعلامات الفعل، لأن هناك كلمات لا تقبل هذه العلامات وهي أسماء أو أفعال. لكن المقصود كل علامات إيش الاسم أو كل علامات الفعل، لأنه لم يستوفي جميع العلامات. فمثلا من العلامات التي لم يذكرها للفعل الجوازم، ومنها لم كما سيأتي، فعل مضارع يلي لم، معنى هذا أنه علامة له ولم يذكره فيما سبق، لأن علامة الفعل المضارع معناها أنها خاصة بالإش بالأفعال من باب أولى، لم يذكرها ولم يستوفي هو جميع العلامات. فالمقصود ما لم يقبل أي علامة كهل وفي ولم، هذه أمثلة للحرف، ومثل بها للأفعال ثلاث أقسام، الحروف عفوا ثلاث أقسام، قسم مشترك يدخل على الأسماء والأفعال، وقسم يدخل على الأفعال فقط، وقسم يدخل على الأسماء فقط. والأصل أن المشترك مهمل والمختص عامل، إذا كان مشتركا فالأصل فيه أنه لا يعمل، وإذا كان مختصا بأحدهما فالأصل فيه أن يعمل. ولهذا مثل بهل، لأن هل تدخل على الأسماء والأفعال، فتقول مثلا هل زيد قادم، وتقول هل قدم زيد، على تفصيل عندهم في هذا، لكن المهم هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فهو هي تدخل على الأسماء وعلى أفعال، فهي مختصة وهي لا تعمل. وفي هذا إشار للمختص بالإيش الأسماء، حروف الجر مختصة بالأسماء ولذا عملت فيه المختص، كما أن الجوازم مختصة بالأفعال فعملت فيه الإيش الجزم المختص بالأفعال، ولهذا قال وفي ولم، وفي مختصة وأخواتها من حروف الجر مختصة بالأسماء، كما أن لم وأخواتها من الجوازم مختصة بالإيش بالأفعال فعملت فيه مختصة بالأفعال وهو الجزم. فعل مضارع بعد هذا شرع يقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام، وهي الماضي والمضارع والأمر. فالماضي يدل على ما حدث قبل زمان، يعني حدث حدث قبل زمان تكلم، والأصل فيه أنه لم أنه حصل وانقطع، وقد يفيد أنه لم قد يكون حصل ولم ينقطع استمر بعد ذلك. والمضارع يفيد ما يحصل في زمن التكلم أو في المستقبل، فتقول أسافر الآن أو أسافر غدا. وأما الأمر فهو يدل على طلب حصول شيء في المستقبل، فرق بين الإخبار وبين طلب. إذا أردت المستقبل خبرا تعبر بالإيش بالمضارع، وإذا أردته طلبا، والطلب لا يكون إلا في المستقبل، ولهذا ما قلنا إذا أردت فعلا في الماضي تطلبه، لا، ما ممكن أن تطلب شيء في الماضي، لا، لكن تطلب شيء في الإيش في المستقبل فبفعل الأمر. ولهذا قال فعل مضارع يلي لم كيشم. الجوازم لم عموما على كل حال لم فهي مختصة بإيش بالفعل المضارع، ليس كل الجوازم، لأن بعض الجوازم التي تجزم فعلين قد تدخل على الإيش الماضي. فعل مضارع يلي لم كيشم، يشم هذه مضارع أصوى يشم، يشم وذلك كيشم، وهذا مضارع شم يشم، لأن أصلها شامي ما يشمم، شمما كفرح يفرح فرحا، وهذه هي اللغة الأشهر فيها، وفيها لغة أخرى كنصرة وهي المستعملة عند الناس، يعني يقولون شم يشم، يشم الرائحة، لكن الأصل فيها شممت أشم الشيء، وجوز فيها غير هذا. وهذا لا، فتقول لم يشم رائحة أزكى، مثل قول أنس ما شممت مثلا عبيرا ولا كذا، يعني إيش أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم عنبرا ولا كذا ولا كذا، أو كما قال. إذن لم هذا يدل على أن لم يلد ولم يولد، أي فعل دخلت عليه لم فهو فعل مضارع. وماضي الأفعال بالتامز بالتاء هنا عهدية أي بالتاء السابقة بنوعيها سواء كانت تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة مختصة بإيش؟ بالأفعال الماضية. وماضي الأفعال بالتامز يعني ميز واخصص ويعني علمه جعله علامة يعني ميزه بهذا بالتاء فهي لا تدخل على المضارع ولا علامة. وسم أي يجعل سمة وعلامة فعل الأمر بالنون هذا فعل الأمر هو المفعول وسم فعل الأمر بالنون لكن قيده قال لك إيش إن أمر فهم ففهم من ذلك أن علامته مركبة من أمرين أن يقبل النون النون أيضا هي المتقدمة العهدية نون التوكيد مع إيش الطلب إن أمر فهم طبعا قد يقول قائل أنت تقول لي فعل الأمر وتقول لي إن أمر وأنا فهل فيه دور لا هنا قالوا الأمر هو الأمر اللغوي أي الطلب ليس الأمر الاصطلاح فيقول لك إذا وجدت معناه يدل على الطلب مع قبوله للنون التوكيد فإنه فعل أمر أما إذا كان أحد الشيئين فيه دون الآخر فهو ليس بإيش بأمر مثل أن تقول مثلا يقبل نون التوكيد مثلا لا يقولن هذا فعل مضارع مع أنه قبل نون التوكيد لماذا؟ لأنه لا يدل على طلب وقد يدل على الطلب ولا يقبل مثل صح كما سيأتي فهذا ليس فعل أمر بل هو اسم فعل أمر وعلى هذا نبه البيت الأخير والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صح وحيال هناك أشياء تقال يقال لها اسم الأفعال وقد عقد لها الناظم بابا وهي أسماء تدل على معاني أفعال فهناك منها اسم فعل ماضي واسم فعل مضارع واسم فعل أمر وهو الغالب كما قالوا ما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر يأتي إن شاء الله فقال لك إذا دل على الطلب لكن لم يقبل النون وأيضا مثل النون الضمائر الرفع الساكنة ضمائر الرفع الساكنة ثلاثة وهي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة فإنه إيش فإنه اسم فعل فإذا قبل مثلا تقول تعالوا أتلوا هذا يدل على أن هذا فعل أمر لأنه يدل على طلب ويقبل الضمائر ويجوز أن تقول تعالين يا فلان نون أما وكذلك مثلا هات تقول هاتوا قل هاتوا برهانكم هذا أيضا إيش وتقول هاتي يا فلانة فهذا أيضا فعل أمر وأما إذا لم يقبل مثل صح فصح هذا للواحد تقول صح وللاثنين صح وللجماع صح فلا تقول صهي ولا صهو ولا صه مثلا صهاء يا فلان وفلان فهذا اسم فعل أمر لهذا قال إذا لم يكن هناك له محل أي لا يقبله نحو صه وحيهل أقبل مثلا وحيهل لها يعني عدة معاني قال يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وبعضهم يقول أفصح أن يقال ينقسم قسمين ينقسم ثلاثة أقسام هكذا مختص وغير مختص فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد وهذا الأصل فيه الإهمال أي عدم التأثير وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد ثم شرع في تبين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم وفي يضرب لم يضرب وإليه أشار بقول فعل مضارع يلي لم كيشم ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامز أي يميز ماضي الأفعال بالتاء والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام ونعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد أشار بهذا إلى أن هذه نعمة وبئسة فعلان بدليل دخول هذين عليه وسيأتي فعلان غير متصرفين نعمة وبئسة رافعين اسمين نعم. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو ضربن وخرجن فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل أي اسم فعل أمر وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل فصه وحيهل اسمان وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد فلا تقول صهن ولا حيهلن وإن كانت صه بمعنى اسكت يعني تدل على طلب أمر وحيهل بمعنى أقبل فالفارق وأظن أن بعضهم ذكر لها معاني أخرى منها عجل إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر وهي فيها لغات حيهل بالتسكين حيهل بالفتح وحيهلن التنوين. وصه أيضا كذلك، وصه أيضا هناك علامات أخرى تدل على اسمه، منها التنوين أيضا لأنه قال صه صه. فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحيان. وأيضا القسم الآخر أنه إذا قبل نون التوكيد ولم يدل على الأمر فهو ليس إيش، لم يدل على الطلب فهو ليس على أمر، بل قد يكون مضارعا مثلا كما ذكرنا، قد يكون مضارعا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.